كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا الضمير يعود على الله عز وجل، وكان بصيغة الجمع تعظيم. وقول أوحينا الوحي هو الإعلام.